فإن أنت أتممت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك. فكم من مصلي لا صلاة له؟ فما بهن نحن الواحد لا يصلي نقلنا من ترك الصلاة إلى صلاة لا صلاة له؟ لا، بدنا ننقله إلى صلاة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. كيف نعرف هذه الصلاة مقبولة أم لا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما درسنا سنة رسول الله ما اهتدينا. لذلك قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين، أمرين فقط لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. أهل بده يصلي كما كان الرسول يصلي يجب أن يعرف سنة الرسول في صلاته. هل بده يحج كما حج الرسول يجب أن يعرف صفة حجة الرسول إلى آخره. أما هات إيدك امشي مع الناس، هذا مو تبديل، هذا مو إسلام، هذا عادة الناس كما يقول عامة الناس: أيها الناس اتبعوا الناس. لا، مو هيك نحن أمرنا، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والله نحن يكفينا أنه نتبع الحسن، أما الأحسن هذا بده ناس يعني من فوق كثير كثير. لكن أول الغيث قطر ثم ينهمر، فنعلم الناس الصلاة التي تصح، بعد ذلك نأمرهم بالأشياء اللي إذا أخذ بها المسلم ما بيكون أخل في الصلاة. مثلا الإطمئنان في الركوع والسجود وما بينهما ركن من أركان الصلاة، لكن الخشوع في الصلاة ما هو ركن. لكن ربنا أثنى على الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخره. فنحن بدنا هلا إنسان يصلي ولا يقال له كما قال عليه السلام المسلم صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعد ذلك من كل يا أخي لازم تخشع في الصلاة، لازم تتأمل فيما تقرأ من كتاب الله، إلى آخره. خلاصة قول يا أخي: نحن نتكلم عن علم ولا مؤاخذة، وما نتهم مسلما مش مسلمين مش ملايين منهم، وإنما نتكلم عن بصيرة والدين النصيحة. لذلك نقول لهم: علموا ثم بلغوا، أما العكس هذا لا يجوز. ولكن مش مهم انه مثلا ان يرجع اي واحد الف في كتاب كيف صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكتب موجوده وكثيره، الكتب موجوده قد انت ادم واخذ المؤلف، فانا البطل في الامارات اخذ كتاب. ولكن انا طبعا انا جديد ما اعرف الحديث الثاني الطريق، ممكن اعرضه على علماء حتى لو مش بتعرف بعض العلماء في البلد على وشيه انه هل هذا صحيح هل هذا صحيح. فالسؤال مش إيه؟ أنا بس أرى أضحكه في الأول، إنه أنا أرشد هذا المثال السليم، أنا مش مؤلف، وأنا ما أدرك مع الأمر الدعوة إنه لازم أصلي كما يؤلف أمر الدعوة، ولكن يعني الدعوة هي في مساجد أذان الناس، وأنا أدرك أخذ الدعوة على أرشد، ولا أقنع بالدعوة، ولكن الإنسان مما إنه ما جرى الدعوة لا يعرف حقيقة الدعوة إلا بقول. أبو الحسن الندوي قبل ما يسأل عن دعوة خرج في سبيل الله والنبي وأبدى رأيه في الدعوة، وأبو بكر الجزائري سئل عن الدعوة أيضا قال هذه مدرسة متنقلة، والسيد صادق أيضا سئل عن الدعوة فأجاب بما يعرفها. ولكن يعني أنا مهما شرحت عن الدعوة لا يمكن أعبر عنه أصلا، مهما شرحته فهذا مكان مقصود. وعندنا ما في عندنا علماء فطاحل، ولكن جماعة جماعة قبل يجوز أمير الدعوة كان ضيع قبرة مثلا يعني. ولكن الحمد لله بفضل الله قام يعني جماعات قاموا كثير، ولكن يجوز أصغر واحد من الدعوة جائز أن يكون عنده فكرة أكثر منه، هذا مش إبرة، ولكن مو أول من بلد، إما واحد ثالث في العيالات أمير إبرة، ولكن ما شاء الله عنده فكرة يعني جيد جدا ويعني متكلم وعنده معلومات جيدة اسمه الشيخ الخير اللي يجوز معه ووظفه مجاله. ولكن أنا ما أجيب لا أبو لا داود وحق كيف أصدار جاءه

يعلموا يعني الشغل إلا في بيان مثلا عام مجمعات ممكن ما لي في أخي بيان عام ما لي في يعني تعليم مثلا في حلقات تعليم أو كذا هذا أخي أنا بعد وقت بس تبني ثماني فاتي هاي عم جنوني لأنه بسم الله حتى وأهله لو كان يخرج. نعم أحسن. في ثلاث. إذا نرجع. يلا السلام عليكم.